دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم مهجنة. حكم العدالة. حكم العدالة برنامج درامي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي. يساعد في الإخراج أحمد خضور وعامر محرز. حكم العدالة من إخراج حسن حناوي، شايف اليوم ما في بريد كتير يا نقيب خلدون. من حظك سيدي مشان ما تتعذب. لك شو والله العالم فايقة ورايقة. ليه شو في؟ ضحكنا معك سيادة المقدم. تفضل اقرب نفسك يا خلدون خو. فعلا حكي الناس فايقة ورايقة. قال شو؟ قتل مرته من سنتين ودفنها. ايه على فرض هالحكي صحيح؟ كيف قدر يدفنها؟ بعدين شو اللي خلاهن هلا يمشوا الماضي وبرسالة مطبوعة على الكمبيوتر ومن غير اسم ولا توقيع؟ يمكن مؤلف جديد عم يكتب قصة بوليسية، قام حب يعملها من الواقع مثل صاحبنا يلي خلى مرته تنتحر. كمان رسائله كانت مطبوعة على الكمبيوتر. معك حق، بس لحنا عنا شغل أهم من السخافات. رندا، يا رندا. لا ما شو ما في حدا بالبيت؟ رندا، لك انا عم نادي وانت عم تحكي على التليفون. لك وطي صوتك، وطي صوتك. بعدين ما عم بحكي على التليفون. ما مين عم تحكي؟ لك وطي صوتك، هلا بحكي لك. لك انا جاي من شغلي جوعان، اتركي السماعه من ايدك وقومي حطي لي لقمتين لحتى اكلهم. انا بدي افهم شو اللي جابك هلا. لكون قطعت عليك حديث هام مع شي رفيقة يكون جوزة معتر مثلي كمان، مو هيك؟ ما كنت عم بحكي على التليفون. شو كنت عم تعملي يا خانوم؟ كنت عم بتسمع وبس. تتسمعي؟ على شو عم تتسمعي؟ حديث بين جارنا وحماته. إيه هلأ شفت حماته جاي لعنده، بقى كيف كان عم يحكي معه على التليفون؟ قولك يا فهيم، يا فهيم حماته الأولانية أما لمرته اللي ماتت من سنتين. قصدك إما لسماح الله يرحمها؟ بالضبط. وكيف بقى كنتي عم تسمعي الحديث؟ بالصدفة، كنت رافع السماعة بدي اتصل بأختي احكي معها مشان روح على السوق. ايه شو ايه؟ لقيت خطنا معلق على خط ناس عم يحكوا، وبعدين عرفت انه هالناس هنن جيراننا اللي ساكنين حدنا. ايه وكان جارنا عم يحكي مع ام سماح الله يرحمها وبيقلها خلص هاليومين رح ادفع لك. ولك شو بده يدفع لها؟ ولك مصاري، مصاري يا مروان. ولو تعرف مصاري شو رح يدفع لها؟ بإذني هاي سمعت عم بتقله دم بنتي ما بيروح هدر. ما فهمت عليكي. بس أنا فهمت وتصرفت. وشو عملتي؟ بعدين رح تعرف كل شي. وشو رح أعرف يا حرمي المصون؟ إنه مرتك ذكية ومو مثل ما لك مفكرني. إن شاء الله هذا الشي بيسعدني إنه تكون مرتي مثل ما عم تحكي مو مثل ما أنا بعرف. مو بإيدك، دمك خفيف، رح حط لك تاكل. قهوة دايمة جارتنا. أهلا وسهلا، صحتين وهنا. شو الوالدة زائرة عندك يعني؟ لا والله، إجت شوي وراحت. أمي ما بتحب تنام إلا ببيتها. بس والله ما لازم تتركك لوحدك. يو شلون لوحدي؟ ما جوزي معي. ما هو لأنه جوزك معك ما لازم تتركك. جارتنا جارتنا وين صفنتي؟ في شي؟ لا لا أبدا ما في شي، بس عم فكر بقصة خوفتني، سمعتها من يومين وكل وقت عم فكر فيها. يو وشو هالقصة؟ احكي لي. يا ستي هذا في واحد قتل مرته. يا لطيف، وليش قتلها بقى؟ ما بعرف، بس اللي عرفته انه قتلها ودفنها وما حدا دري فيه. وليه؟ وتجوز غيرها كمان. لا ولا كأنه عامل شي. يا ويلي، تعرفي هالوقت هاد صار بيخوف كتير، واللي بيشيب شعر الراس أكتر انه قتلها وهي نايمة. يا حرام. وليه؟ طيب وانتي مين حكى لك هالقصة هاي؟ مبارح عند اختي سمعتها من جارتها. يا لطيف. ومن وقتها الله وكيلك ما عم بقدر نام، كل ما تحرك جوزي بقوم بصحى وبخاف. اي والله معك حق. فاتين، بدي اسألك سؤال. تفضلي. هلأ المرحومة، على هالسيرة يعني، المرحومة سماح مرته الأولانية لجوزك، شبا كيف ماتت؟ ما بعرف، بس انتي ليش عم تسألي هالسؤال؟ ابدا، بس يعني انه ما شاء الله عليها كانت مع احلاها، ما درينا الا وماتت. شلون؟ ما حدا بيعرف. بيكون غطى على قلبها، اجت جلطه وهي نايمه وعلى اثرها ماتت. ايه ايه بجوز، بس ديري بالك على حالك، قصدي كلياتنا ندير بالنا على حالنا. والله مزبوط عم تحكي، مزبوط، لازم كلياتنا ندير بالنا على حالنا. صحيح. سماح شلون ماتت؟ جاسر ما حكى لي شيء. اصحي يا فاتن، لا تنامي مشان ما تموتي مثلي، لا تخليه يقتلك مثل ما قتلني. اصحي يا فاتن، اصحي. لا لا لا لا لا لا لا تكسبي. لا اعوذ بالله، اعوذ بالله. فاتن، فاتن، لك شو بك فاتن؟ شو بك؟ شو بك؟ ما بدي نام، انا ما بدي نام. زلمة بموت بيقتلني. مين هذا اللي بده يقتلك؟ ما بعرف، هيك قالت لي. شو؟ مين؟ سماح. سماح؟ مين سماح؟ يا مرتك الأولانية، شفتها بالمنام. طيب احكي لي المنام اللي شفتيه، مع انه يعني حكي فاضي. انا شفت كابوس يا جاسم، كابوس، كابوس فظيع. طيب شو شفتي؟ احكي لي لشوف. سماح. ايه. كانت واقفة هون جنب التخت. ايه. فيقتني من النوم وقالت لي لا تنامي، واذا نمتي بيقتلك. وقالت لك مين يلي بده يقتلك؟ لك لا. طيب ما ماشي. قالت لي خدي حذرك بس. ماشي الحال، ماشي الحال، خدي اشربي شوية مي وارجعي نامي. ايه والله نشفى. هذا كابوس من الشوب اللي صاير، الواحد عم يفكر حاله صاحي وهو نايم. الحمد لله. جاسم الله يخليك، خليك جنبي، لا تتركني وحدي. ولا يهمك ولا يهمك، انا جنبك يا فاتن، وين بدي اتركك روح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل ادخل. احترامي سيدي. أهلا مقدم رئيف. خير استاذ مالك، شغلت بالي. بصراحة يا مقدم رئيف. نعم سيدي. أنا بعت وراك من شان أخذ رأيك بموضوع خاص. وإن شاء الله بكون عند حسن ظنك سيدي. خير. تفضل شوف. شو هاد رسالة؟ هلأ اجتني بالبريد. ايه طيب ممكن أقراها سيدي؟ طبعا. لكن ليش بعت وراك؟ أقراها وقلي شو رأيك. بلاغ غريب، نفس الرسالة ونفس الموضوع. ما فهمت. من 3-4 أسابيع عم يصلني رسائل من ايه؟ نفس النوع هاد سيدي. ايه وشو مكتوب فيها؟ انه واحد قتل مرته من سنتين ودفنها بدون ما حدا يدرى. وانت شو عملت؟ قصدي شو رأيك بهالحكي؟ بصراحة استاذ مالي، ايه طبعا، بعتقد صاحب هالرسائل هي واحد عم يتسلى. شو عرفك؟ بجوز يكون هالحكي صحيح، لانه كاتب اسم وعنوان الشخص يلي قتل مرته. طيب لو هالحكي صحيح، كيف قدر يدفنها مثل أي وفاة عادية وعلى فرض هالشي مو صحيح، شو موقفنا هلأ من الرجل اللي بدنا نتهمه؟ بعدين في شغلة تانية. إيه شو هي؟ يعني ليش صاحب الرسائل طالما متأكد من اللي عم يحكي، ليش لهلأ ما قدم أي بلاغ رسمي نقدر نتحرك من خلاله؟ على كلين هالشي ما بيمنع أنه نتقصى المعلومات ولو بشكل سري، وأنا بدي إياك أنت تشوف لي مصدر الرسائل. طيب سيدي. هالشي اللي عملتيه غلط يا رندا. بالعكس مروان، أنا اللي عملته ما حدا بيقدر يعمله. لك شو عملتي يا خانم؟ ورطتينا بشغلات ما لنا فيها. أبدا، أنا رح أكشف عن جريمة وإمنع حدوث جريمة تانية. لك شو عم تحكي؟ لك شو بدنا بالعالم؟ يوه، كيف شو بدنا بالعالم؟ بإذني هاي سمعت حماته عم بتهدده وتقله إذا ما دفعت اللي باقي المبلغ بدي بلغ الشرطة عنك، شبهك؟ يصطفل منه لحماته، بس أنت شو دخلت حتى تبلغي الشرطة؟ أنا ما بلغت حدا. واللي قلتي لي شو بتسميه؟ أنا بعتت رسائل وما حدا رح يعرف من وين جايتهم هالرسائل، المهم يكون عندهم خبر بالموضوع، فهمت علي؟ طول عمرك كتارت غلبة، شو رح تستفيدي إن عرفوا ولا ما عرفوا؟ لا حبيبي، رح استفاد وبكرة بتشوف إني رح استفاد كتير. ما فهمت عليكي. إذا أنا كشفت عن جريمة قتل سماح ومنعت جريمة إنه يقتل فاتن، بتصير الجرايد بتحكي عني وبتنتشر صورتي بالجرايد وبتقول المرأة التي استطاعت أن تكشف عن جريمة حصلت منذ سنتين. يا حبيبي، هذا اللي كان ناقصنا. طيب يا مروان، اصبر علي شوي وشوف شو رح اعمل. وليش لحتى اصبر؟ قومي هلا واعملي لي فنجان قهوه. ماشي، هذا اللي طلع معك، رح اعمل لك فنجان قهوه. العمى شو مفكر حالة أرسيل لوبين ولا شارلوك هولمز؟ الاحلى تفكر حالة المساعد جميل بحكم العداله. يا حبيبي والله كملت معك يا مروان. شوفي فاتن، أنا لو ما بعزك مثل أختي ما كنت حكيت لك. ها، أنت متأكدة من هالحكي رندا؟ ولك طبعا متأكدة، بالأول لمحت لك بس أنت ما فهمت علي. لأني بحياتي ما شكيت بجاسم. لا ستي، شكي شكي أحسن ما تموتي مثلك مثل غيرك. طيب رندا، فيكي تحكي لي بالضبط شو سمعتي؟ سمعت أم سماح عم بتقول لجوزك إيه؟ بدي خبر المباحث عنك. إيه طب بجوز تكون غير ما أنت فهمانة، يعني بجوز يكون إلها معه مصاري وما عم يعطيه إياهم. لا ستي مو هيك، قالت له تمن سكوتي، أنا سمعت بإذني عم بتقله دم بنتي ما بيروح هدف. يا ولي قولي على قامتك يا فاتن، أحلى كون نايمة يقوم يقتلني أنا التانية. بقى ديري بالك على حالك، أنا حذرتك. ها؟ إيه، عم قول لحالي كل ما فتحت له سيرة مرته الأولانية وبسأله كيف ماتت بيهرب من البيت كله وما بيحكي معي ولا كلمة. إيه طبعا، لأنه عرفان حاله شو عامل. يا ويلي، تعرفي أنا شفت سماح من شي أسبوع بالمنام. بسم الله الرحمن الرحيم، وشو شفتيها؟ احكي لي شو كانت عم تقلي. كانت عم بتقلي فاتن اصحك تنامي، ها خليكي صاحية مشان ما تموتي مثلي. يي لطيف، الشي بيقشعر البدن. بتعرفي انا لازم من هلا ورايح ضل صاحية ويمكن ما نام بنوب. مزبوط، هيك لازم تعملي. يا فاتن يا بنتي، ما يكون إلها غاية من الحكي. لك يا أمي شو غايتها؟ واحدة متجوزة وبتحب جوزها كتير وحالتها المادية أحسن من حالتنا، قلي لي شو غايتها؟ ما بعرف، بس قلبي عم يقول إنه هالشي كذب. طيب فرضنا كان صحيح، شو بصير يعني؟ ساعتها منتصرف. يو شلون بتتصرفي أمي بعد ما يكون قتلني أنا التانية؟ شوفي بابا، يحتمل يكون خط جارتك معلق على غير خط بيتكم، بقى هالقصة اللي سمعتيها ممكن تكون صايرة مع بيت غيركم، يعني مع زلمة غير جوزك؟ أبدا أبي أبدا. سمعت جاسم عم يحكي ويقلا إذا ما صبرتي علي رح أعرف كيف سكتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مستحيل أقعد عنده ساعة واحدة بعد اليوم، أنا بدي ضل عنكم أمي. لك بنتي لا تخربي بيتك. يا أمي يا أمي، إذا رجعت لعند جاسم يعني ممكن تكون حياتي بخطر. طيب أنا عندي حل. شو هو؟ لحقيني فيه. ليش ما نروح نسأل أمه لسماح؟ شو بدنا نقول لها؟ نسألها عن موت بنتها. طيب وإذا ما حكت لنا وقالت لجاسم؟ ايه والله بيقتلني وبيشرب من دمي أمي. لك بنتي نحن بنحكي حكي حكي يعني من لمح حتى نخليها تصدق بشي كلمة. ايه مزبوط، وهيك منتأكد أكثر. قومي أمي، ما بدها ضياعة وقت. قومي. ساكنة هون لحالك خالي؟ طبعا لحالي، ما كان عندي أولاد غير سماح. الله يرحمه. بشو ماتت؟ قصدي يعني شو كان مرضها؟ ما كان فيها شيء، كانت مثل الوردة المفتحة. اضرب، ماتت بعز شبابها ولي على قامتي. الله يرحمها ويحسن إليها. هيك يعني ماتت؟ ما مرضت؟ ما صار لها شيء يعني ماتت فجأة؟ الله يجازي اللي كان السبب. مين كان السبب خالي؟ لا قصدي كان جوزها يتعبها كتير، بيت وطبخ، وكان على طول خناق هو وياها. اضرب، أصف عمرها على بكير. شوفي خالي. نعم. يعني أنا صحيح تجوزت جاسم وأخذت محل بنتك الله يرحمها، بس الله يخليكي بتمنى تعتبريني مثل بنتك. لا ما في حدا مثل بنتي. الله يخليكي خالي، احكي لي بالتفصيل خالي، حتى لو كرهتيني أكيد أنت ما بتريدي لي الأذى. لا طبعا أنا ما بريد الأذى لحدا أبدا. لكن جاوبيني على سؤال واحد وبس الله يخليكي. فاتن. أمي أنا ما عاد أتحمل، لازم أعرف الحقيقة. لازم. أنا حقيقة. تقلي لي سماح شلون ماتت؟ ماتت موت ربى ولا قتل؟ أنت منين جبتي هالحكي؟ أرجوكي خالي تريحيني وتجاوبيني، أنا صرت عايشة برعب. جاسم قتل سماح ولا هي ماتت لحالها؟ الله ينتقم منه، يا رب تحرق له قلبه مثل ما حرق لي قلبي. إن شاء الله بشوف في يوم يا حق. مستحيل مستحيل ارجع لعنده يا استاذ وهيب، مستحيل. بس انت ما عندك الدليل على انه قتل مرته. بدك دليل اكثر من اللي حكيت لك يا استاذ؟ كل هالشي ما بيفيد، كله حكي بحكي. لكن شو اللي بيفيد؟ او بالاصح ما حدا رح يصدقني الا لما بلحق سماح، ما هيك؟ ابدا انا ما قلت هيك. لكن شو معنات كلامك استاذ؟ ابدا انت فهمتيني غلط، بعدين انا مصدقك. عن جد استاذ وهيب مصدقني ولا هذا كله حكي بحكي؟ طبعا بس يمكن المباحث ما رح تصدقك. ايه وشو دخل المباحث؟ انا بدي اتطلق منه وبس. اذا طلبتي الطلاق وعرف جوزك ليش بدك تتطلقي؟ بجوز يقتلك مشان ما تفضحيه. يقتلني؟ ايه انا ما رح احكي، والله ما رح احكي، انا بدي انفض بريشي وبس. هو ما رح يفكر هيك، المجرم بيحاول يتخلص من كل واحد بيعرف قصته. يا ويلي يا ويلي. طيب والعمل؟ لازم تخبري المباحث. وإذا ما صدقوني وقالوا لي بدهم دليل مثل حضرتك ما عم تقول؟ هن رح يساعدوك تلاقي الدليل، بس أهم شي ما تتركي البيت ولا تخليه يشعر إنك بتعرفي شي عن موضوع زوجته السابقة. طيب يمكن يا أستاذ وهيب لسبب ما أو أي شي يعني يحاول يقتلني. لازم تكوني حذرة وتفتحي عيونك منيح. رح أحاول كون طبيعي، رح أحاول. وبتخبريني شو بيصير معك أول بأول. حاضر. وانتبهي كتير على موبايلك، لا تحكي شيء. شو قصدك يعني يمكن؟ قولا واحدا وبشكل عام رح يراقبك ويتنصت عليك. يا ويلي، والله يا أستاذ زهيب قلبي رح يوقف من الرعبة. وإذا تأكد إنك اكتشفتي أمره. إيه؟ لازم تتوقعي كل شيء يا ست فاتن، يمكن يسبقنا. ولي على قامتي. ولي على عمتي، يعني أنا حياتي بخطر. ولي ولي. يا لطيف، شو هالعتمة هي؟ يمكن جاسم لهلا ما اجا، خليني شعل الضوء احسن شيء. شبك يا حبيبتي؟ عم امزح معك. ليك شو كل هالقد بتخافي؟ لك هذا مزح، هذا انك تتخبى ورا الباب. خلاص تكرم عيونك، ما عدنا نمزح. ولي شو هاد اللي حامله بايدها؟ سكين. ايه بعرف انه سكين، بس ليش حاملها؟ بدي اذبحك. شو مفكر الدنيا سايبة وما فيها قانون؟ لك فاتن افتحي الباب، افتحي الباب يا مجنونة، عم امزح معك. بهيك امور ما في مزح. خلاص خلاص افتحي الباب، عم اقلك هاي شلت السكين من ايدي. فرجيني نشوف وين السكين. رجعت على المطبخ، كنت بدي اشر لك فيها تفاحة. بس شو يعني ما بنلقى مزح بنوب؟ انتبهي كتير على موبايلك، لا تحكي شيء. شو قصدك يعني؟ انت قولا واحدا وبشكل عام رح يراقبك ويتنصت عليك. يا ويلي، والله والله يا استاذ زهيب قلبي رح يوقف من الرعبه. لو اذا تاكد انك اكتشفتي امره. ايه لازم تتوقعي كل شيء يا ست فاتن، يمكن يسبقنا. ولي على قامتي، ولي على قامتي، يعني انا حياتي بخطر. ولي ولي. اي فاتن، نص الالف خمسمية. ايه ايه شو جاسم؟ شو بنا؟ وين اخذتك وجابتك افكارك؟ لا لا ما في شي ما في شي. اصبح قومي حطي لي الامي اكل، جوعان ومصاريني عم تزقزي. قومي يلا تحركي. هي القصة من أولها لآخرها يا سيدي. وأنت ما عرفت غير لهلا؟ بصراحة؟ بصراحة طبعا. يعني أنا كنت شك بتصرفاته كتير، بس بعد ما قالت لي جارتي تأكدت أكتر. وبيجوز يكون هالحكي كله من خيال جارتك؟ أبدا سيدي أبدا، مو من الخيال أبدا، حتى اسألوا أم سماح. مين أم سماح؟ حماته لجاسم، جاسم جوزي، أما لمرته اللي قتلها. اللي قتلها؟ إيه؟ يعني خلص برأيك قتلها؟ جزمتي وانتهيتي؟ طبعا سيدي قتلها طبعا، وإذا ما قبضتوا علي يا سيدي رح يقتلني إلي كمان. بدي أسألك سؤال وبتجاوبيني عليه بصراحة يا فاتن. تفضل. مين اللي كان عم يبعت الرسائل؟ أنت ولا جارتي؟ هو بالأول جارتي، بعدين صرت أنا أبعتها. طب ليش ما أجيتي وخبرتي بدل ما تبعتي الرسائل؟ والله كنت خايفة، خايفة كثير. من شو؟ يعني قال من شو؟ خايفة يعرف إنه إذا خبرت عنه يقوم يقتلني أنا التانية. طيب يا فاتن، قومي روحي على بيتك هلا ونحن رح نتصرف. تفضل ادخل. احترامي سيدي. شو لقيتوها يا مساعد جميل؟ طبعا سيدي، دخلها لعندك فورا. يلا. حاضر سيدي. تفضلي يا اختي، تفضلي للعنسيات المقدم، تفضلي شرفي. تفضلي ارتاحي يا اختي تفضلي. لا يا ابني لا، انا ما راح ارتاح الا لاعرف ليش انا هون. طبعا رح تعرفي ليش انت هون، معقول جيبك بدون سبب؟ بدون سبب؟ يعني في شيء؟ طبعا، وفي شيء خطير كمان. خير ان شاء الله. بنتك سماح. سماح؟ سماح الله يرحمها، شو جاب على بالكم بنتي سماح؟ سماح ماتت وما خلصت؟ سماح بنتك ماتت مقتولة، مقتولة يا ست بدرية. مقتولة؟ لا سيدي لا، سماح ماتت موت ربها. قال مقتولة، اسمعوا على هالسمعة اسمعوا. وانت بتعرفي انها ماتت مقتولة. قديش المبلغ اللي دفع لك يا جاسم حتى سكتي يا ست بدرية؟ لا سيدي الله يخليك، والله ما دفع لي شيء. معقول تكون بنتي الوحيدة مقتولة واسكت انا؟ ست بدرية. نعم. نحن منعرف كل شيء، بقى لا تحاولي تلفي وتدوري علينا. شو بتعرفوا سيدي؟ منعرف انه جاسم جوز بنتك هو اللي قتلها. انا أنا سيدي. والكل بيعرف وساكت، وحتى أنت أم اللي أقرب ناس إلها سكتت وما حكيت شيء. مو صحيح يا لطيف على السمع آخر الزمن، شو هاد؟ تفضل ادخل. ترابي سيدي. شو صار معك يا مساء جميل؟ تفضل سيدي، هي بيان من مكتب دفن الموتى. تفضل هات لي شوف. شرف. حلو كتير عال. هلأ ما عاد في مجال لإنكار أبدا. شو قصدك سيدي؟ قصدي إنه تصريح الدفن طلع مزور، يعني في جريمة قتل والكل شارك بالتستر عليها. لا سيدي لا سيدي، أنا ما سكتت، هن سكتوني، هن هددوني، بنتي الوحيدة. أنا كنت بدي أحكي من زمان بس ما قدرت ما قدرت، لأنه بأي لحظة بيقتلوني وبيلحقوني فيها. أنا ما دخلني أنا ما دخلني أنا ما دخلني. طيب طيب اهدي يا ست بدرية، اهدي وارتاحي هلأ. شو صار معك يا مقدم رئيس؟ مثل ما توقعته تماما سيدي. بدي اسمعها منك. فعلا الاحتمال الكبير انه يكون في جريمة. وشو يلي خلاك تقول احتمال كبير مو جزم انه في جريمة؟ اللي خلاني أقول احتمال كبير لأنه تبين معنا أنه تصريح الدفن طلع مزور. أوف أوف. بس ما رح أقدر أزم بأنه في جريمة قبل ما نفتح القبر ونكشف على الجثة سيدي. كتير منيح، شو منتظر؟ بدي إذن من سيادتك بهالشي هاد. هلأ بيكون الإذن على مكتبك. إذا تبين معنا أنه الوفاة ناتجة من مداخلة جرمية، إيه رح يكون القاتل هو الزوج أكيد. وممكن غير الزوج؟ أبدا سيدي، الزوج هو اللي عامل تصريح الدفن المزور. لو بيعرف انه زوجته ماتت موت طبيعية ليش لحتى يعمل تصريح مزور؟ معك حق يا مقدم رئيف، نحن رح نباشر التحقيق بمجرد ما نكشف عجزة سيدي. عال منيح، وبتخبرني كل شي بيصير معكم اول باول. اكيد سيدي. تفضل ادخل. يعطيك العافية مقدم رئيف. أهلين دكتور غسان، اتفضل ارتاح تفضل. غريب يا مقدم رئيف. شو الغريب دكتور؟ أنك قلت لي ارتاح قبل ما تسأل عن التقرير. وراح أطلب لك فنجان قهوة كمان. لا أكيد في شي، بس قبل هالشي لحقني بالتقرير. فكرتك غيرت عادتك، بس الظاهر ما رح تقدر منوب. التقرير يا دكتور غسان وبسرعة. اتفضل هذا التقرير. ايوه تمام مثل ما توقعنا بالضبط. وشو توقعتوا سيدي؟ انه في جريمة قتل. سيدي تبين معنا انه في مداخلة جرمية نتيجة كسور قطعية متعددة بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة. ايوه. والشي المؤلم يا مقدم رئيف انه المغدورة سماح كانت حامل بالشهر السادس. حامل؟ طب الاستدلال دكتور؟ الجنين كان على شكل هيكل عظمي عمره حوالي 6 شهور، مما يثبت انه الام ماتت وهي حامل. دخيلك استاذ وهيب، والله انا ما عاد اتحمل. بدك تطولي بالك شبك، اعصابي تلفت رح جن. اذا تركتي البيت هلا ما رح نقدر نثبت عليه شيء. ايه بس المباحث عرفوا انه سماح ماتت مقتولة. ما بيكفي انه يعرفوا. يوه لك شو بدهم اكتر من هيك؟ الدليل الدليل يا مدام فاتن. طيب ولحتى تلاقوا الدليل بدي ضل عايش على اعصابي انا؟ بصراحة تفضل استاذ وهيب احكي. نحنا بدنا نحاول بطريقة او باخرى نخليه يشك فيكي. يشك فيني؟ شو هالحكي استاذ؟ لا تفهميني غلط. لكن شو قصدك استاذ؟ الله يخليك. قصدي بدنا نخليه يشك انه انت ورا كشف الجريمه. يشك فيني؟ يعني انتو بدكم اياه يقتلني؟ بالضبط بدنا اياه يقتلك. عم تحكي جد استاذ؟ قال انا جاي لعند محامي يساعدني ولا جاي لعند مين؟ اللي فهمني. فهميني يا ست فاتن، لما رح يحاول يخطط لقتلك المباحث رح تكون له بالمرصاد، وبنفس الوقت رح تثبت عليه تهمة القتل. تفضل استريح يا عم. يلا يكتر خيرك سيدي. انت شو بتقرب المغدورة سماح؟ انا عمها اخو ابوها الله يرحمه وعم جوزها جاسم. يعني المغدورة سماح وجوزها جاسم ولاد عم. اي نعم. طيب شو بتعرف عن الحادثة ابو ممدوح؟ سيدي اذا حكيت بيقولوا حكى على ابن اخوه، بس ما عاد في مجال ليتخبش. هلا اللي بتعرفه احكي يلا. هذا يا سيدي لما دريت بالحادث وانا جاي من شغلي ايه وازبل هقيلك يا سيدي. خير شوفي اخي صار له شيء؟ قولي على عبدي يا بنتي قولي على عبدي. شوفي مرت اخي شوفي شو بها سماح. سماح العمر لك ماتت؟ غطى على قلبها لا من تمه ولا من كمه وما لحقنا نسعفها على المستشفى. شو ما لحقنا؟ وين هلا؟ اكرام الميت دفنه، لازم نعجل بدفنه. ودفنتوها قبل ما اشوفها؟ لك لا يا اخي عم يغسلوها، لسه ما دفناها. وين شبابك يا سما؟ خطفت وهي بعز شباب. ايه وبعدين يا ابو ممدوح كمل لشوف. اخ يا سيدي على بعده لما غسلوها قمت لودعها واذ بشوف هديك الشوفه. شو شفت احكي؟ لقيت دم، دم كتير يا سيدي، مطرح ما غسلوها دم كتير. وقالت لي مرتي انه في بجسمها جروح غميقه، يعني في طعنات بالجسه. ايه نعم سيدي هيك قالت لي مرتي. ولما واجهت اخي ابو جاسم اكتشفت الحقيقه. وليش ما خبرتنا من وقتها؟ كتمنا السر يا سيدي مشان الفضايح، مشان سمعت العيله. في حدا غيرك بيعرف الحقيقة هاي؟ القرايبين سيدي، بس ما حدا دري باللي أنا شفته يا سيدي. وتصريح الدفن المزور يا أبو ممدوح؟ ما بعرف منين جابوه، اللي بتذكره إنه مكتب دفن الموتى بعت ميمي غسلها وبس، مشان يطالعوها بعدين من هون. أنت ما بتعرف إنه السكوت عن جريمة جريمة تانية يا أبو ممدوح؟ لا والله سيدي. الله لا يعطيكم العافية كلياتكم قلب بعضكم البعض. وساعد جميل يا جميل. اي نعم سيدي، انا ابو جاسم ومرته سماح الله يرحمها كانت مثل بنتي. لو مثل بنتك ما كنت تستر على الجريمة الفظيعة يا ابو جاسم. سيدي ادري ظروفي، يعني في حدا بيسلم رقبة ابنه لحبل المشنقة؟ يسلمه لحبل المشنقة افضل ما يكون عنده هيك ابن بهالشكل هذا. بس انا ما سكت سيدي. ها وشو عمل دخلها؟ قلعته من البيت. وهالشي بكفي ليكون عقوبة على جريمة قتل؟ ازهاق روح انسان، إنسان يا بني آدم، إنسان مو حيوان أو دبة. شو طالع بإيدي سيدي؟ أنا لما عرفت أنه متخانق هو ومرته لأنه بيعرف واحدة تانية إيه؟ هددته بالطرد من البيت وقلت له بدي خلي مرتك عندي بحمايتي، هي بنت أخي وأنا ربيتها وما كنت أسمح له أبداً أنه يزعلها حتى ولو كان ابني. وبعدين؟ يا سيدي ويوم الحادث إجا لعندي وقال لي أنت السبب، أنت اللي جنيت علي وعليها. جنيت عليك وعليها؟ لك مين بتقصف؟ سماح بنت أخوك اللي جوزتني إياها غصب عني. لك يا أخي شبهك، شو رجعتوا يعني زعلتوا من أول وجديد؟ من هلأ ورايح ما عاد نتخانق أبداً أبداً. شو ما فهمت قصدك؟ يعني طلقتها؟ لا ما طلقتها، قتلتها. شو؟ قتلتها؟ يعني قتلتها على الخالص؟ على الخالص، ذبحتها بالسكين. لا لا اكيد انت مو بعقلك. لا انا بعقلي، مو بدك يعني اتجوز بنت اخوك يا اما بتقلعني من البيت. ولك انا كان بدي مصلحتك يا بني ادم. كان بدك مصلحتي؟ لك وصلتي لحبل المشنى، لحبل المشنى. ايه كمل يا ابو جاسم. يا سيدي بعدين نزلت معه على بيته لاشوف شو القصه. وبعدين اخ لقيت سماح يا حرام شلون بغرفة نومة غرقانة بدمها. وساعتها يا سيدي ما عرفت شو صار لي. وطالعت تصريح دفن مزور ودفنتوها ويا دار ما دخلك شر ما هي؟ الله يا سيدي هذا اللي صار، هذا اللي صار يا سيدي. مين عم يدق الباب؟ أنا. افتحي فاتن افتحي. مين أنت؟ لك أنا جاسم افتحي. حاضر رح افتح الباب. اصحك فاتن مالكي أعصابك منيح، عملي حالك مو خايفة. فاتن أول حالك بدك ساعة لا تفتحي الباب. جاسم أهلين جاسم، شو وين كنت كل هالوقت؟ بعدين بقول لك وين جواز سفري. ليش شو في؟ لك حاجة تجري حاجة، ما في وقت. هاتي لي جواز سفري لبين ما ضب أغراضي. يلا بسرعة. قلي شو في؟ بالله جاسم قلي شو في. لك قومي بسرعة. شو معك مصاري بالبيت؟ مصاري؟ ايه؟ ما معي غير المصروف وخلص من يومي. هاتي لشوف تاولين هالأسوارة من إيدك. لا ما راح اعطيك اياها. لا والله بدي اخذها غصب عنك. هاتي كانها جايبتها من بيت ابوها. هاتي راح تكسر لي ايدي. يلا خاطرك بدها ما تعطيني الاسواره. لسه بدي اخذ روحك، بس كل شيء بوقته حلو بسيطه. طيب يا جاسم استنى علي يا مجرم. ألو المباحث، إذا بتريد خليني أحكي مع المقدم رئيف. ألو سيادة المقدم، جاسم بده يهرب. الله وكيلك بده يهرب. تفضل ادخل. ترامي سيدي. طمني يا زميل، لقيتوه؟ طبعا سيدي، وين بدي اروح منا يعني؟ قال فوت لهون لشوف. حاضر سيدي. انا من الاول يا سيدي ما كنت بدي اياها. لكن ليش تجوزتها؟ ليش ما عرضت وقتها؟ حاولت يا سيدي حاولت، بس لما قلت للوالد هالحكي هاد قلعني من البيت. قلعك من البيت يوم يومين شهر ما بيأثر، بس تصورت بجوازة وبعدين بقتل. لك هاد الغلط بعينه يا جاسم. لا سيدي، أنا قلت لحالي يعني بجوز نتفق بعد الجواز. واتفقتوا بعد الجواز؟ لا سيدي بالعكس، زادت الخلافات واستمرت من أول يوم، وكان كل مرة يصالحنا الوالد ونرد نختلف ونرد نتصالح. ورغم كل هالشي كنت صابر يا سيدي، بس ما عاد فيني اتحمل وضل ساكت بعد اللي صار. شو يلي صار؟ اللي عرفته انه زواجها مني كان مجرد افساح للطريق لتحقيق رغباتها وألاعيبها. شو اللي عرفك بهالشي؟ انا سمعت بإذني يا سيدي، سمعتهم بإذني. شو اللي سمعته بإذنها؟ يا سيدي راح احكي لك. مرة من المرات كنت بغرفة النوم وكانت الساعة 9 الصبح تقريبا. ايه؟ وقتها حسيت حالي تعبان ومالي أدرار على شغلي، وفجأة دق جرس الباب. شوفي مين يا سماح؟ ايه يلا راح افتح الباب. ليش مسكرة موبايلي؟ يخرب بيتك، لك شو جابت لهون؟ انشغل بالي عليكي. جاسم ما راح اليوم على الشغل. وليش بقى؟ ما بعرف، روح هلا قوم تعب بكره. قوام. طيب لاقي له شي مشوار؟ لاقي له شي قدفة طلعه من البيت؟ ولكونش ما بيطلعوا هلا، انت هلا روح وبعدين بحكي معك. يلا روح، والله اذا شافك لتوقع مصيبة فوق راسي. طيب لا تدفشي رايك. شفتك يا كلب. ولي جوزك ولي، عم تستغفليني يا كلبة؟ لا هذا واحد كان عم يسأل على بيت جيراننا اللي فوق. ايه بسيطة، ماشي الحال يا سماح، خليه يسأل مثل ما بده. شو يعني مالك مصدق؟ ما طبعا مصدق، ليش ما صدق؟ بسيطة يا سماح، كل شي بوقته حلو. ايه وبعدين؟ بعدين صرت بدي اتخلص منها بأي طريقة بعد ما سمعت هالحكي يا سيدي. نعم كمل. صارت حياتي كلها جحيم بجحيم، وأكثر من مرة فكرت بالانتحار لأنه الوالد ما رضي يصدق اللي حكيته. ايه وبعدين؟ ولما تعرفت على فاتن سيدي. فاتن زوجتك الحالية مو هيك؟ نعم سيدي. كمل لشوف. بصراحة يعني حبيت فاتن لدرجة الجنون سيدي، وما قدرت أبعد عنها وما قدرت على فراقها أبدا. ايه فكرت بالزواج منها، بس مرتي سماح عرفت وجن جنونها. وأخيرا يعني فكرت أتخلص منها، وبيوم من الأيام دخلت على غرفة النوم ولقيتها نايمة. طيب يا سماح، نايمة بسيطة، إن شاء الله نومة أهل الكهف. خذني. الله لا يعطيك عافية. أنت بتعرف إن زوجتك كانت حاملة بشهر السادس لما قتلتها؟ إيه نعم سيدي بعرف، بس يلي ما بعرفه مين هو أبو الولد. لهالدرجة شاكك بسلوكها؟ بالعكس أنا مشاكك، أنا على يقين من هالشي سيدي. على يقين. صدقني. على يقين، وأنا كمان على يقين إنه الإعدام قليل عليك يا جاسم. دخيلك يا سيدي. مساعد جميل. دخيلك يا سيدي. مشان الله، مشان الله، مشان الملائكة يا ناس. تفضلي أكملي أستاذة لجين وكيلة جهة الدعاء الشخصي. وعلى ضوء ما تقدم يا سيدي الرئيس، يتضح لنا أن المتهم جاسم كان يبيت النية لقتل زوجته المغدورة سماح منذ زمن بعيد، مما يتوافر معه كل عناصر جرم العمد، فضلا عن أنه كشف عن استعداده الفعلي أن يتورط في جرائم أخرى. حضرات السادة أعضاء المحكمة، لو جاز للعدالة أن تقتص من المتهم بما يستحق، يتوجب تنفيذ حكم الإعدام فيه أكثر من مرة، ليس تشفيا، إنما عبرة وعظة لمن يتعظ ويعتبر. تفضل أستاذ عمار محامي الدفاع. سيد الرئيس، السادة المستشارين، لا شك في أننا جميعا نستنكر الجريمة، وما من أحد يرضى أن يفلت الفاعل من العقاب الذي يستحق، وهنا أقف لحظة لأقول العقاب الذي يستحق دون ما زيادة أو نقصان. فالمتهم جاسم صحيح أنه تورط بقتل زوجته المغدورة سماح، ولكن ما كان ليفعل لولا أنها وضعت نفسها في موقع الريبة والشك، بل رمت نفسها في خندق التورط، وشاءت الظروف أن يكتشف الموكل المتهم جاسم الدليل على هذا التورط حين ضبط زوجته تحادث عشيقها وتحاول أن تمنعه من الدخول لأن زوجها ما زال في الدار. ماذا يمكن أن تنتظر من رجل فجعته زوجته في صميم شرفه وكرامته وعين في دار الزوجية؟ السيد الرئيس، هذه الرواية كاذبة ولم تؤيد بدليل. أستاذة لجين أرجوك لا تجوز المقاطعة. حاضر سيد الرئيس. فضل أكمل أستاذ عمار. إن خير ما أكمل به دفاعي هو أن تأخذ المحكمة الموقرة حين تضع يدها على ضميرها بأسباب الباعث الشريف، وتكيف الوضع القانوني على ضوء هذه المعطيات، وذلك أقرب إلى الإنصاف وروح العدالة. تفضلوا استريحوا، الجلسة الآن للنطق بالحكم. باسم الشعب، تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة وخلافا لمطالبة جهة الدفاع ما يلي: أولا، تجريم المتهم جاسم بجناية قتل المغدورة سماح عمدا وعن سابق الإصرار والتصميم. ثانيا، الحكم عليه من حيث النتيجة بالإعدام قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقد، صدر وأفهم علناً. محكمة. حكم العدالة. وتحية من الكاتب منيب هائل اليوسفي والمخرج حسن حناوي.